لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الإرادة الشرعية والإرادة الكونية والكتابة الكونية والكتابة الشرعية والأمر الكوني والأمر الشرعي والأمثلة على ذلك من الآيات، قال: وأما الإذن الكوني فكقوله تعالى في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بمشيئته وقدره. لماذا هذا إذن كوني لا شرعي؟ لأن الله لم يأذن في السحر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع أن يستعمل الناس السحر. أما الدينية فكقوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي بأمره ورضاه، لأن اليهود استنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخيلهم، وكان ذلك لمصلحة استسلامهم، لتحقيق مصلحة هزيمتهم بعد الحصار بني النضير. فقالوا: ما بال محمد ينهى عن الفساد في الأرض ثم يقطع النخل؟ فأنزل الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، يعني قطعتموها أو تركتموها فبإذن الله، إذن الله الشرعي، أذن الله ذلك في ذلك شرعا. ولا شك أن ما وقع وهو قطع النخل والتحريق كان أمرا كونيا، يعني داخل في الأمر الكوني وقد وقع. كلمة أمر كوني يعني شيء كان وحصل. دلوقتي الرسول لم يتركها قائمة على أصولها، وكان مشروعا له إما أن يقطع وإما أن يترك حسب المصلحة، فكلاهما مشروع. معنى بإذن الله يعني أذن الله في ذلك شرعا. قال عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن لهم شرعا، كانوا منهي، كان هناك نهي عن القتال وأمر بالصبر، ثم صار مأذونا فيه. قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هو الشرك اللي وقع ده مش بإذن الله الكوني، لأن لو قدر الله أن يكون، ما إيه الذي لم يأذن فيه؟ بل لم يأذن فيه شرعا، لم يرضى به عز وجل. قل أرأيتم، وقوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم شرعا أم على الله تفترون؟ هم يفترون على الله الكذب، وإن كان لو شاء الله ما أشرك. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الجعل أيضا ينقسم إلى قسمين: قسم كوني فكقوله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يذكر الله عز وجل مثل الكفار في منعهم من الإيمان، كمثل إنسان جعل في عنقه غلا أغلال متتابعة حتى وصلت إلى الذقن، كلما يحط حاجة واحد انت عارفين لابس رقبة عشان يعمل ايه، يفضل باصص فوق، فلما توصل بقى ان تعلى الى اعلى الى اخر الذقن يوم لازم يعمل ايه كده، يبقى مقمح، يعني باصص ليه لفوق، يوم ما يشوفش اللي قدامه. فربنا شبههم في كونهم لا يرون الحق بهذا الشخص. من الذي جعل في ذلك من الذي جعل أغلالا في أعناقهم؟ الله. كونا، لأن الله يأمرهم شرعا بالبصيرة، يأمرهم شرعا أن يبصروا الحق ويقبلوه، فإذ يعني ردوه أول مرة جعل الله عقوبة لهم في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، بمعنى لا ينظرون إلى الحق أصلا، لا يرونه ولا ينظرون إليه ولا يريدون التفكير فيه. الجعل بمعنى الخلق، وإن كان الجعل في القرآن أكثر من لفظ الخلق. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، كذا. وقال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الجعل هنا بمعنى التكوين، بس جعل في الأفعال، خلق في الأفعال، إنه جعلهم يفعلون، جعلهم. وقال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، اللي تشبيه آخر لحالهم في عدم وصول الإيمان لهم، عدم قدرتهم على رؤية الإيمان ولا الحركة إليه. واحد محطوط سد قدامه وسد وراه، ما يقدرش إيه، لا ينظر ولا يتحرك، إيه قبله كده يعني زانة إرادتهم؟ لا، ده تشبيه لهم مع بقاء الإرادة، لكن لا يريدون، لكن لا يستعملونها في الخير. طب ليه حصل معهم كده؟ عقوبة لهم على إعراضهم أول مرة، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، يبقى مفعول أول هم عدوا شياطين الإنس والجن، يبقى عدوا مفعول أول، شياطين إيه مفعول تاني. جعلهم الله أعداء للأنبياء، كيف جعلهم؟ خلق الله أفعالهم. قلنا لفظ الجعل أكثر استعمالا في القرآن من لفظ الخلق في الأفعال، خلق الذوات في القرآن أكثر، خلق الله السماوات والأرض، والله خلق كل دابة من ماء، والله خلقكم من تراب. أما خلق الأفعال فاستعمل فيه لفظ الخلق مثل قوله والله خلقكم وما تعملون، واستعمل ضمن العموم الله خالق كل شيء. وأما الاستعمال الأكثر فهو بلفظ الجعل، الله يجعل سبحانه وتعالى، يجعلهم يفعلون، يجعلهم أعداء. العداوة فعلهم ولا فعل الله؟ الله الذي جعلهم أعداء، يبقى جعلهم يفعلون، كما جعل المؤمن يقيم الصلاة، ربي جعلني مقيم الصلاة. ده سؤال شرعي ولا جعل شرعي ولا جعل كوني؟ ما هو ربنا شرعها له، هو سيدنا إبراهيم لسه بيسأل ربنا اجعلني يعني اشرع لي خيمة الصلاة؟ لا، ده هو مشروع بس عشان توفق، حتى توفقني انا اسأل الله ان يجعلني افعل ذلك، جعل فعل جعل كوني. هو ده في المتوافق فيه او في اللي بيدخل تحت دائرة الكون والشرع، لكن المطلوب الذي ندعو الله به هو الامر الكوني الذي بيده سبحانه وتعالى، اما الشرع فقد تم. انت مش بتدعي دلوقتي تقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي؟ ليه هو مش مشروع لسه ليك هيشرع لك ليك ولأولادك؟ ولا انت جازم بان انت واولادك وذرياتك كلهم مأمورين بايه؟ بإقامة الصلاة. الكون المحبوب. كوني محبوب بالضبط، ما كوني مشروع، كوني محبوب لله. فجعل لهم سد واغلق عليهم الطريق، ليس بانعدام الإرادة ولكن بكونهم لا يختارون الإرادة التي يحبها الله. فكونهم لا يريدون ما أحبه الله هذا لا يعني أنهم مكرهون، بل يعني أنهم قد أضلوا، قد حرموا من الخير عدلا منه سبحانه وتعالى. وقال تعالى ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يبقى لما ما عقلوش، ما استعملوش العقل ده اللي ربنا أعطاه لهم في الوصول إلى الحق، ولما ما أمنوش لما ظهر لهم الحق أول مرة، جعل الله ليه الرجس على قلوبهم وعلى على على يعني أفئدتهم، فصارت لا تعقل والعياذ بالله، مع كونها تعقل أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، طبعا دي متعلقة بالذوات، هو جعل كوني بس دي تبع في الذوات، زي ما قلنا برضو الجعل يستعمل في معنى الذوات، بس الأكثر الخلق في الذوات والجعل في الايه في الأفعال. والله جعل لكم من الجبال أكنانا، كوني طبعا هو ظاهر جدا يعني، بس شوفوا بقى كمان الجعل فيما يفعله العباد. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هو العباد هم اللي بيعملوا الأثاث والملابس، ولا ربنا بيجعلها لهم؟ بيعملوها، وهذا هو جعل الله لهم لأنهم جعلهم يفعلون. بس فكر كده في إيه، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، الخيم مين اللي بيعملها؟ البشر، والله جعلهم يفعلونها، علمهم وكيف صنعها وجعلهم يصنعونها، هيأ لهم الأسباب، جعلهم جعل قدرتهم ومشيئتهم في صناعتها. قال خلقهم وخلق فعلهم وخلق المادة التي من خلالها يتخذون الأوبار والأشعار وجعلهم يفعلونها، امتن عليهم بفعلهم. إذن هو الذي جعلهم يفعلون، كما امتن عليهم تماما بما ليس من فعلهم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، دي كوني قطعا، لان احنا الظلال دي احنا اللي عملناها، ده احنا بنلاقي الظل بتاعنا غصبا عننا على الارض مش كده؟ يعني الظلال دي لا دخل لنا فيها ولا لنا فيها فعل، عشان كده الايات دي منن امتن عليهم بما من فعلهم وبما ليس من فعلهم. الله جعل لكم مما خلق ظلالا ومن الجبال اكنانا، وجعل لكم من الجبال اكنانا، الكهوف احنا بنبنيها نحن بنستكن فيها، وجعل لكم سرابيل. شفت بقى سرابيل دي من فعل مين؟ البشر، مش كده؟ امتن عليهم بما ليس من صنعهم وامتن عليهم بما من صنعهم، وكلاهما بلفظ الايه الجعل، يبقى عشان يتضمن خلق افعال العباد وجعلهم يفعلون. سرابيل تقيكم بأسكم، وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم. يبقى من ضمن النعم جعلك تفعل، لماذا؟ لأن قدرتك مخلوقة ومشيئتك مخلوقة، ومع ذلك لها أثر وليست معدومة، كونها مخلوقة ليست معدومة. طب إزاي؟ طب يبقى أنا ذنبي إيه؟ أنت عملت، أنت كان ليك قدرة وإرادة، ما هو بالضبط كده. البيت اللي انت سكنته بنيته هو مش زي الكهف اللي انت دخلت فيه، مش كده؟ ده ما عملتوش وده عملته، بس كلاهما بايه؟ بمنة من الله ونعمة من الله سبحانه وتعالى. واحد انت عملت فيه حاجة وكان لها اثر، انت اللي بنيته وانت اللي اتخذت السرابيل وانت اللي اتخذت الاثاث وانت اللي اتخذت بيوت الشعر، مش كده؟ كل هذا انت فعلته وهو بتوفيق الله واعانته وإعطائك القدرة وإعطائك المشيئة وإعطائك العقل حتى تفعل ذلك. لا يمكن أن ننكر أثر الثلاثة القدرة الإنسانية، المشيئة الإنسانية، العقل الإنساني في إنتاج ما قدر الله وجوده، بخلاف ما لا قدرة للإنسان عليه ولا طاقة له. الإنسان ملوش طاقة في الكهوف، ملوش طاقة في الظلال، ولا قدرة عليها ولا إرادة. والله لو الناس لها إرادة، أول ما تعوز الظل تعمل إيه؟ ما يبقاش فيه شمس، مش كده؟ ولما تعوز تشيله تشيله. الظل له إيه؟ قواعد. يبدأ الصبح طويل، يقصر غصب عننا، يوصل أقصر حاجة يرجع يطول تاني، مش بإيدنا، ليل ونهار مش بإيدينا. علمناه صنعة لبوس لكم، دي من غير جعل، لكن فيها التعليم، معنى التعليم اللي هي وقال وجاء وسرابيل تقيكم بأسكم، امتن الله على أنه جعلها. قال وأما الجعل الديني فكقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. يعني إيه بقى؟ ما خلق الله هذه، ما شرع هذه، ما أمر بأن توجد بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما جعلها الله شرعا. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ من اللي خلق الأصنام؟ والله خلقكم وما تعملون، من الذي جعلهم يعبدونها؟ هو سبحانه وتعالى، لكن ما شرع ذلك. أجعلنا من دون الرحمن آلهة، وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ أشرع الله لمن سبقك من الرسل أن هناك آلهة تعبد من دون الله؟ وقال تعالى يقول أي ما شرع ذلك، يعني ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، أي ما شرع ذلك ولا أمر به، وإلا فهو مخلوق له واقع بقدرته ومشيئته. وأما قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، يتضمن الأمرين، يتناول الجعلين، فإنه جعلها كذلك بقدره وشرعه، يعني شرعها الله أن تقام، ماشي كده، وجعلها قياما للناس. يعني إيه؟ يعني بدونها يخرب العالم. قوام العالم بولود الكعبة، لذا كان من أشراط الساعة هدم الكعبة إذانا بخراب العالم. بدون الكعبة أحوال الناس لا تنتظم. يبقى هنا الجعل، هنا الجزء القدر الكوني فيه إن وجود الناس، استقرارهم، قيامهم بأمورهم مرتبط بوجود الكعبة. وأما الجعل الشرعي فهو أن الله أمر بتعظيم الكعبة. يقول وليس هذا استعمالا للمشترك في معنييه، بل إطلاق اللفظ وإرادة القدر المشترك بين معنييه. فتأمله على أساس أن الأكثر يمنع استعمال اللفظ المشترك، اشتراك اللفظي في معنييه أو في معاني، لأن أنت لابد يكون قصدك حاجة واحدة. المتكلم لما يكون الألفاظ لفظ واحد والمعاني مختلفة ملهاش علاقة ببعضها، مفيش قدر مشترك، ده مش ممكن يكون قصده الاثنين. وفي وجه تاني بيقول يجوز، زي ما في قراءتين يبقى في تفسيرين كلاهما مقصود. لا مش متواطئ، ده مشترك. بس هو بيقول ايه؟ هو الحقيقة ان هو يمكن استعماله بالنظر الى الحقيقة والمجاز. الاشتراك اللفظي المجرد لابد ان يكون يقصد واحدا فقط، ماشي كده؟ احنا فاكرين المثل بتاع العين، لو قلت شربت من العين ينفع تقول يعني انا ارتويت بالكسب من الذهب؟ هو ده لازم تأويل بعيد، مش كده؟ لكن انا لو قلت لي بقى ارتويت من العين يبقى انت قصدك يا ذهب قصدك ايه؟ شرب ميه. لكن هتقول انا قصدي الاثنين مع بعض، دي الفاظ المشتركه المجرده عن بعضها خالص ما لهاش علاقه بينها وبين بعضها. ها ثلاثة قروء، مش هينفع تقول لي المقصود من الآية ايه؟ الحيض والطهر معا، يدي ماشي كده، لابد له من تفسير واحد وليس انها تفسيرين. معانا كده؟ زي ربنا قال والليل اذا عسعس، يا اما معناها اكبر يا اما معناها ايه؟ ادبر. وندور في الادله الثانيه اللي عشان نشوف ايه المقصود منها. فهنا بقى بيقول الجعل، هنا جعلها الله كذلك قياما للناس، ده لان في معنى مشترك ما بين الاثنين، وهو انه تعظمها به قوامهم. فمن هنا كان زي ده مترتب على ده، جعلها الله كذلك شرعا ولو قاموا به، فجعلها قياما لهم يقوم امرهم ما دامت الكعبه معظمه فيه. اذا استحلوا ايه الله الحرام فقد نزلت بهم العقوبة. فاذا استحلوه فلا تسال عن هلكه العرب، العرب تهلك اذا ايه؟ اذا استحلوا بيت الله الحرام، اذا لم يعظموا بيت الله الحرام، بل اذا زال بيت الله الحرام بالكليه من الوجود زال العالم. احنا ممكن نقول ايه اللي هو بقى القدر المشترك ده؟ القلم احد اللسانين، اتسميت القلم لسان واللسان لسان مش كده، وجمعتهم في كلمه الايه؟ اللسانين، لان في قدر مشترك في ذهني معنوي، وهو ايه؟ التعبير ماشي كده، البيان، الكلام. بس ده كلام مكتوب، ده كلام ايه؟ ملفوظ. قال فصل: أما الكلمات الكونية فكقوله كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ليه ما تنفعش شرعية؟ لأن الكلمات الشرعية كلها تدعو الناس إلى الإيمان مش كده؟ يعني هل أمر الله في كتابه بكلماته الشرعية قوما بأن يكفروا؟ أذن لأحد بكلماته أن لا يؤمنوا؟ قال أنتم مستثنون للإيمان شرعا؟ إذن هنا يقول كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، يبقى إذن ده كوني لا شك في ذلك. قال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. الحسنى اللي هي هلاك فرعون والتمكين لهم في الأرض، أمر كوني لا شك. وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. فهذه كلماته الكونية التي يخلق بها ويكون، ولو كانت الكلمات الدينية هي التي يأمر بها وينهى لكانت مما يجاوزهن الفجار والكفار، انه بيتعدوا امر الله باغيا وعدوا، باغي تجاوز، هما بيتجاوزوا اوامر الله، يتركون اوامر الله، يخرجون خارج حدود الله. الكلمات التي بينت بها الحدود الشرعيه هم تجاوزوها، اما التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر كونيه. قال واما الدينيه فكقوله وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يبقى المراد به القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم في النساء واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لأن هو الراجل حيجي يسمع كلمات الله الكونية التي يكون الله بها الخلق، لا ده هو جاي يسمع ايه؟ كلام الله القرآن. يقول بكلمة الله أي بإباحته ودينه شرعه الذي شرع، وهي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقد اجتمع النوعان في قوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه. صدقت بكلماته الشرعية اللي هي موجودة في الكتب، وصدقت بكلمات ربها الكونية عندما قال لها الملك إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لا مبدل لكلماته الكونية الشرعية، لا مبدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الاثنين موجودين فيه، لأن كلمات الله الكونية كلها تامة صدقا، لأن الله يكون بها الخلق، فقد وقع ذلك صدقا. يعني احنا بنحاول نعمل حاجة وتعالى مثلا ما تحصلش، مش كده؟ انا بقول اعمل يعني عايزين هيحصل الحاجة الفلانية ثم ما تحصلش، مش كده؟ اما اذا اخبر الله عز وجل بحصول شيء فلا بد ان تصدق ايه كلماته. وفيما مضى الناس بتخبر عما مضى بكلمات تطلع كذب، اما ما اخبر الله به فهو ايه صدق، مش كده؟ قد كان كذا، اذا قد كان قطعا وعدلا. يبقى لما ربنا اضل الظالمين قد عدل معهم، الكلمات الكونية تمت عدلا، لم يظلم احدا، لم يضع الاشياء في غير موضعها، وضع الشكر في موضعه اذ هو اعلم بالشاكرين، ووضع الظلم في موضعه فهو اعلم بالظالمين. معنى كده؟ طيب كلماته الشرعية تمت صدقا لان الله عز وجل امر بالصدق، وما اخبر به ان هذا هو الحق والمصلحة هو الصدق. كلماته الشرعية التي اخبر بها عن عقائد اهل الايمان الواجبة لاهل الايمان مثل توحيد الله كلها صدق. الخلاف كله مع الكفار في الكلمات التي تتضمن اسماء الله وصفاته ووحدانيته والوهيته. الكفار بيقولوا لا ده مش كده، ده مش كده صح، لا اله الا الله مش صح، محمد رسول الله مش صح. فهذا الكلام الله رد على الكفار الذين جعلوا كلمات الله الشرعية لم تتم صدقا، بل قال وتمت كلمة ربك صدقا. وكذلك ما شرع الله لعباده بكلماته الشرعية كتحريم الزنا والسرقة وتحريم الشرك، كلمات شرعية هي كلها من العدل، فهي كلها صدق وكلها ايه عدل، بخلاف من يقولون هذه الشريعة متضمنة للظلم. ظلمت المرأة حين أعطتها نصف الرجل في الميراث، وظلمتهم حين أباحت الطلاق، وستشددت عليهم وحرمتهم حقوقهم حين حرمت الفواحش. والحرية تقتضي أن كل الناس تبقى هو ذلك الكذب الباطل الذي تنزه عنه كلمات الله. الفواحش ضرر عليهم، اللي بيقول الفواحش حاجة كويسة إذا كانت بالتراضي كذاب. الفواحش حرمها الله عز وجل، الشرك حرمه الله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلماته الشرعية وأيضا كلماته الكونية. كون الله عز وجل ما شاء بالخلق وقد وقع صدقا في الماضي والمستقبل، وعدلا وضع الله الأشياء في مواضعها. شفت موجود في بعض التفسير صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ما هو دي في شيء صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، دي في الكلمات الشرعية. هيبقى كده في الاثنين بقى. احنا بنقول الكلي الآية أوسع. تكملت الآية. إيه؟ لا مبدل لكلماته. ما هنقول برضو لا مبدل لكلماته الشرعية، يعني لم يشرع الله عز وجل لأحد أن يبدل كلام الله. بل من اعتقد أن له أن يبدل كلام الله هو أو غيره فقد كفر. التشريع، هل ربنا جعل لحد ان يبدل كلام الله؟ ماشي كده، ده مش الكوني. لا مبدل لكلمات الله، يعني هتلاقي ناس يجوا في مصحف ويكتبوا غلط خطا او عمدا. اهل الكتاب مش كده، اهل الكتاب بدلوا كلام الله. امال يعني ايه لا مبدل لكلماته الشرعيه؟ يعني لا يشرع ان يبدلها احد، لا يجوز ان يبدلها احد. من اعتقد ان له ان يبدل كلام الله ويعدل ويحرم ويحلل خلاف شرع الله فقد كفر. لم يشرع الله ذلك، خلافا لاهل الكتاب اللي بيقولوا ايه الاحبار والرهبان لهم ان يبدلوا يغيروا هم زي ما هم عايزين واحنا نلتزم. البشريه الجاهله بقى اللي اجهل من الاحبار والرهبان اللي قالوا اغلبيه الناس الديمقراطيه لهم ان يبدلوا، لا علويه للنصوص. احنا شايفين ان احنا نخلي الذكر مثل الانثى يبقى خلاص نخليها كده، واحنا يبقى غيرنا. احنا نقول لهم لا مبدل لكلمة الله، من اعتقد ذلك خرج من الدين والعياذ بالله. والمهم ان هم مش جابوها للاحبار والرهبان زي زمان اللي عندهم فكرة شوية، يعني لا ده خلوها الناس ما تفهمش، لعامة الناس اللي ما مش عارفين اصلا هو بيقولوا كده ليه ولا عارفين الكلمة. بيقول لك او بعد ما تم الاستفتاء في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الاوروبي بدا اكثر محركات البحث في بريطانيا بتدور على معنى الاتحاد الاوروبي. انتوا مش عارفين ان في مشكله في بريطانيا؟ بريطانيا عملوا استفتاء شعبي على الخروج، بريطانيا تخرج من الاتحاد الاوروبي، الناس قالت نخرج مش عايزين نستمر. البريكست دي، البريكست ده الاتفاق بتاع الخروج اللي هم مش عارفين يعملوه، يعملوا ايه؟ الدنيا هتخرب ومالك، وعمالين يحاولوا التانيين يقولوا لهم انتوا خلاص. طب الناس دي اساسا الشعب اختار انه يخرج، وبعدين بعد ما اختار بيقولوا هو يعني ايه الاتحاد الاوروبي؟ قعدوا يدوروا في جوجل، في جوجل عشان ايه؟ يشوفوا هو ايه الاتحاد الاوروبي ده اللي هم قالوا هم صوتوا على الخروج منه. امال انتوا قلتوا لا ليه؟ انتوا استفتيتوا على ايه طيب؟ عمالة يعني انت لو قلت للناس دلوقتي التعديلات اللي فاتت الناس اللي وافقت عليها انتوا عارفينها كويس؟ لا ده كانوا من قبليها ما يعرفوا، قبل ما تتعرف، قبل ما تتقال في المجلس وهم بيقولوا ايه؟ نعم نعم نعم، مش كده؟ هذه الطريقه بتاعتهم. ده لا ده في عز في معقل الديمقراطيه في بريطانيا دي قرروا ان هم يخرجهم وهو الناس مش عارفه الاتحاد الاوروبي، عشان كده بدأوا يقولوا لا الديمقراطيه فيها خلل، احنا عايزين تعديل لنوع اخر. هم عندهم في الاقسام الديمقراطيه، الديمقراطيه لمستوى معين من التعليم او لنخبه، وعندهم انظمه ديمقراطيه بتجعل ان الحاجات دي كلها المجلس النواب، مجلس النواب هو اللي بيقررها، وبالاخر اقصى حاجه استفتاء عليها، بس بيجعل ذلك في اصل فكره الديمقراطيه اللي هي فكره الشورى الحقيقيه في الاسلام، ان اهل الحل والعقد هم اللي ايه؟ اللي تاخذ القرار. والله العظيم هذا هو العقل السليم، ان انت تعطي العامه شيئا لا يحسنونه. هقول لكم حاجه، هو الغرب الناس لما بتختار الرؤساء بتوعهم، هو الناس عارفه الصفات المؤهله للقياده؟ الاعلام هو اللي بيحدد لهم، الاعلام اللي يغلب ويصرف اكتر ويبهر اكتر ويطلع يزعق ويعمل هو بالك يخلي الناس يعجبهم يبقى هو ده. وممكن يكون النظام الاسلامي احسن نظام فعلا، فما بال بقى ان هم يعطوا حق التبديل لكلمات الله لايه؟ لمن لا يحسن شيئا على الاطلاق، ومن لم يحسن دنيا فلا يحسن دين. لا مود اللي شايف ان في تبديل لكلمات الله الشرعيه بكافر، واما كلمات الله الكونيه فلا يبدلها، اذا قال الله كن كان، لا يبدل ذلك احد، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يبقى الصحيح ان الايه وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع، تشمل الكلمات الكونيه والكلمات الايه؟ على اطلاقها، لان ربنا قال لا مبدل لكلماته. امال احنا ليه قلنا الكلمات هنا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون؟ علشان المعنى اللي موجود في الآية، عشان كلمة أنهم إيه؟ لا يؤمنون، يعني يستحيل أن تكون شرعية، صح كده؟ لأننا نعلم يقينا أن الله أمر كل الخلق بالإيمان، معنى كده؟ ولو في أمر كوني قد حصل، تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، هلاك فرعون ده يعني حصل بأن سيدنا موسى اللي قتله، يعني امر شرعي، سيدنا موسى كان مأمور بالكف، صح كده؟ لم يؤمر بقتل فرعون ولا هلاكه، وانما ايه؟ ده شيء قدره الله بفعله هو عز وجل وليس بفعل موسى، صح كده ولا في حاجه؟ الفرق بين التجاوز وبين التبديل، يجاوزون البر والفاجر وبين تبديل كلمات الله. عدم تبديل كلمات الله الكونية هو لا يجاوزون بر ولا فجر، لأن ربنا أمر فلن يجاوز ذلك الأمر الكوني، الكلام الكوني بيكون فيكون، لا بر ولا فجر هيكون اللي ربنا أمر به، لن يجاوزه البر ولا الفاجر. أما الكلمات الشرعية فيجاوزها الفجر، ولو واحد شاف ان له ان يجاوز كلمات الله الشرعيه يبقى كافر، اللي هو الاستحلال والاباء والاستكبار. ماشي صح. كمان معنى تاني لعدم تبديل كلمات الله، يعني التوراه والانجيل اللي عند ربنا ما فهمش تبديل، اما اللي في ايدين الناس مش لازم، ممكن تبقى في ايدين الناس زي بالضبط كده القرآن الذي سوف ينتشر في العالم وانتشر ومنتشر ماضي ومستقبل وحاضر، هو هذا القرآن الذي هو كلام الله. هل يعني ذلك انه مفيش حد بيكتب غلط؟ هو الطلبة في الامتحانات ما بيغلطوش، والأئمة في الصلاة ما بيغلطوش، والكفار اللي بيحاولوا يحرفوا القرآن بيحاولوا يكتبوا، بس ربنا حافظ هذا الكتاب بحيث ان هو يتفضح اللي عمل تبديل. ماشي كده؟ ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قبلها ايه؟ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصرنا. لا مبدل لكلمات الله، السياق يقتضي أنها الكلمات الكونية، لأن التكذيب ليس مشروعا مش كده، وإنما أن الله ينصر رسله، هذا خبر عن ما يقع ويكون. قال وقد اجتمع النوعان في قوله وصدقت بكلمات ربه وكتبه، فكتبه كلماته التي يأمر بها وينهى ويحل ويحرم، وكلماته التي يخلق بها ويكون، يعني ده النوع الثاني يعني. فأخبر أنها ليست جهمية تنكر كلمات الله، كلمات دينه وكلمات تكوينه، وتجعلها خلقا من جملة مخلوقاته، يعني لأنها نسبت الكلمات إلى الله، خلاف الجهمية بيجعلوا ذلك نسبة خلق وليس نسبة تكلم. الجهمية بيقولوا كلام الله مخلوق، بيجعلوا نسبة منسوب إليه نسبة الملك، نسبة أنه يملكها، خلقها، أوجدها، زي عباد الرحمن أو عباد الله، الكعبة بيت الله، دي نسبة إضافة ملكية مش كده. لكن احنا بنقول كلام الله، حتى يسمع كلام الله تكلم الله به. قال وأما البعث الكوني فكقوله فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. كون البعث كوني، فالمراد بالعبادة بالعباد إرادة كونية، المراد بالعباد هم من خلق الله، ليس بمعنى المدح، لا يشترط فيه فيها الإيمان، لا يشترط فيهم الإيمان، إذ كون البعث كوني فليس ذلك بمدح لهم. معلوم تاريخيا أن الذين تسلطوا على بني إسرائيل كانوا كفارا مختنصر عبد أوثان، يبقى بعثنا عليكم عبادا لنا هي من جنس إيه؟ أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لأن في إجماع لأن يأجوج ومأجوج إيه؟ كفار ومن أهل النار، ماشي كده، أهل فساد في الأرض، يبقى عبادا لي مش معنى عبادا بل بمعنى خلقا. يبقى بعثنا عليكم عبادا لنا، مش نذور ربنا بعثهم أمرهم شرعا روحوا أهلكوا بني إسرائيل، لا، زي ما احنا مأمورين، مش احنا مأمورين في آخر الزمان يا مسلم هذا يهودي وراء تعالى فاقتله، احنا مأمورين بده، لكن ده شرعا بالضبط كده، لكن ايه، لكن هنا بعث الله واختنصر عليهم، وبعث الرومان حتى دمروا المسجد، والرومان كانوا في ذلك ايه، اهل اوثان او النازيين، ماشي، بعث كوني، بس مش هم دول، الآية تفسيرها بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد، ده المرة الأولى في هدم بيت المقدس، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجهكم، برضو بعث كوني قدر. المرتين اللي هدم فيهم المسجد كانوا على يد عباد أوثان، مسجد الأقصى. وقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، بعثه مرسل برسالة، ده بعث كوني. أما البعث الديني فكقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، البعث ايه شرعي، والاكثر في البعث كذلك. بس كوني كده ها ربنا قدر كونا، لا بس المقصود السياق هنا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني ارسلهم. قال واما الارسال الكوني نقول السهلة فهو الذي ارسل الرياح، ارسال الرياح ده امر ايه كوني. فكقوله وكقوله الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، اي تزعجهم ازعاجا على المعاصي. ارسال هنا وقع بارادة الشياطين، اقصد يعني ايه، هو ارسلهم هو سبحانه وتعالى بارادته، وهم ذهبوا لاضلال الكفار بايه بارادتهم. هو كوني لا شرعي، ليس بامر من الله، ليس بامر شرعي من الله. لم يامر الله الشياطين شرعا ان تضل الكافرين، الامر الشرعي للانس والجن، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الم ترى ان ارسلنا الشياطين، يقول له يقول النبي عليه الصلاه والسلام الم ترى، يجعله ينظر في ذلك ان كيف ان الشياطين ركبت عليهم، وان الله الذي قدر ارسالهم واطلاقهم عليهم حتى ركبوهم وقادوهم الى المعاصي. تبص تلاقي كده، لو انت شايف هتلاقيهم مدلدلين رجليهم ركبينهم عمال يديله ويضربه يعذبه ويمشي والعياذ بالله، رايح فين؟ رايح للهلاك والعياذ بالله، وبيسمع الكلام وبيتألم، عايش تعبان، بيوهمه باللذة، ها يوهمه باللذة، يقول له شايف اللذة الجنسية دي، شايف لذة الظلم ده، وهو بيتعذب والعياذ بالله، والشياطين مدلدلة رجليه ركباهم ومشياهم على طول. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين، إرسال كوني قدري، قدر الله أن يطلقهم. طب لماذا فعل ذلك؟ لأنهم اتخذوهم إيه؟ أولياء من دون المؤمنين. تقدر توقعهم من على كتفك، أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتصغر كالذباب. أنتوا اللي فتحت لهم الباب، أنت كما قال سبحانه وتعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فخلاهم الله تركهم وإياهم، بل أرسلهم يزعجونهم إلى المعاصي إزعاجا، يحثونهم على الفساد. يعني لو كانوا سكتوا يسكتوا، لكن الشياطين عمالة تفززهم، عمالة تقومهم لغاية ما يقوم يعمل المعاصي، نعوذ بالله. فعلا يدعو إلى الباطل، يدعو إلى المنكر. الشياطين عندها دعوة قوية. هو الذي أرسل الرياح بغير إرادة من الرياح، يبقى كوني واضح. أما إرسال الشياطين هو يعني كونهم أرسلوا، فعلهم هو بإرادة منهم، ولذلك يحاسبون، الشياطين تحاسب على ذلك. قال وأما الديني فكقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إرسال الرسل شرعي بأمر من الله، ليس كونيا كإرسال الرياح، لأنه مأمور بإرسال الرياح. هو مش ليس كونيا يعني خارج عن أمر الله، أنا مقصد تفسير الآية. أما أنه كوني فهو كوني قطعا، ما هو لا يقع شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن المقصود ان هذا ليس في في هذا التفسير، ليس في هذه الآية. اما التحريم الديني، اما في الارسال الديني كقوله ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. اما التحريم الكوني فكقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. هنقول سيدنا موسى وهو طفل كده كان مكلف بالحلال والحرام، وإنما حرمنا عليه يعني حرمناه أن يقبل مرضعا كونا. وقولي قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، هم كان مشروع لهم يدخلوها، ما بقاش إن هم قاعدين في الاربعين سنة تيه دي بياخدوا ثواب على انهم ما دخلوش. الله ايه رأيكم؟ ده عقوبة، محرومين من دخول الارض المقدسة، مش ان ربنا شرع لهم الا تدخلوا الارض المقدسة، مشروع الدخول بس هم ما فيش فايدة فيه. وقوله وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون. نقول في الاستدلال بهذا على التحريم الكوني نظر، فقد فسرها ابن عباس بقوله وحرام بمعنى واجب، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني إذا هلكوا لم يرجعوا. أصل هي كلمة حرام هنا حرمها الله عز وجل ولا بمعنى أوجب؟ أنا الاعتراض على إيه؟ على إن معنى حرام هنا بمعنى إيه؟ بمعنى أوجب أنهم لا يرجعون. يبقى وجب الا يرجعوا، مش ان هم منعوهم، يجب الا يرجعوا. يعني هل حد بيهلك بينفع يرجع تاني؟ ممنوع من الرجوع. اما التحريم الديني فكقوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم، الايه حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أحل الله البيع وحرم الربا، بل هذا هو الأكثر في الإيه؟ في التحريم. أيوة، وهي على أساس إن اللفظ هنا مش ده المقصود. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كوني ولا شرعي؟ الحرمان كوني. اللي قالوا شرعي مين؟ المشركين. يقولوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، مش ربنا اللي مجوعهم خليهم جعانين والعياذ بالله. طبعا ده كلام حق ولد به باطل. أما الإيتاء الكوني فكقوله والله يؤتي ملكه من يشاء، وقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وقوله وآتيناهم ملكا عظيما. أما الإيتاء الديني فكقوله وما آتاكم الرسول فخذوه، بس ده إيتاء الرسول. وقوله خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني خذوا ما أمركم الله، آتيناكم من الكتاب. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، شرع الله لهم ذلك. وقال تعالى أما قوله يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فهذا يتناول النوعين، فإنه يؤتيها من يشاء أمرا ودينا وتوفيقا وإلهاما. وآتوه من مال الله الذي آتاكم شرعا، إيه؟ آتوه من الذي آتاكم، آتاكم الله يعني أعطاكم يعني كونا. ده ايتاء مين؟ ده انت ما ده احنا بنتكلم على ايتاء الله، زي اذن الله وبعث الله وارسال الله، وهنا ايتاء الله. انت المأمور بقى واتوهم، ده فعلك انت. اتيناه ملكا عظيما كوني، كوني. أتيناهم ملكا، الملك قال وأنبياء ورسل وأتباعهم حظهم من هذه الأمور الديني منها، لأنهم يمتثلون أوامر الله ويعني يلتزمون ما حرم بترك ما حرم الله، ينتهون عما حرم الله ويتبعون الرسل و يعني يلتزمون بما جعله الله شرعا. قال وأعداؤه واقفون مع الكوني القدري، فحيثما مال القدر مالوا معه، فدينهم دين القدر ودين الرسل وأتباعهم دين الأمر. يعني مقصود إيه؟ ما مقصود أن دينهم قد قدر الله وجوده، ده معنى دينهم دين القدر، يعني ما قدر الله عليهم من عبادة الأوثان أو غيره لم يشرعه الله لهم. ودين الرسل وأتباعهم دين الأمر، ما هو برضه بتقدير الله بس المقصود منهم من يمتثلون أمره، فهم يدينون بأمره ويؤمنون بقدره، وخصماء الله يعصون أمره ويحتجون بقدره ويقولون نحن واقفون مع مراد الله. عايز يجيب كلام الجبرية الضلال، نعم مع مراده الديني أو الكوني، لا ينفعكم وقوفكم مع المراد الكوني ولا يكون ذلك عذرا لكم عنده، إذ لو عذر بذلك لو لم يذم أحد، لم يذم أحدا من خلقه ولم يعاقبه. يبقى إبليس كان عنده حق، الجبرية إبليسية على طريقة إبليس، يقول ولم يكن في خلقه عاص ولا كافر، لو كان هذا عذرا، ومن زعم ذلك فقد كفر بالله وكتبه كلها وجميع رسله، وبالله التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. فاضل باب واحد فقط. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.